قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الطحاوي، وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم ومواقفهم في العقيدة والأخلاق وحسن المعاملة وفي السياسة. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من أوجب الله عليه السيف عملنا فيه السيف، ومن لا فلا، أي لا قتال بين المسلمين ولا قتل على العصبية وعلى الحدود وعلى الاختلافات الداخلية العصبية والجاهلية، وإنما يحل دم المسلم بهذه الأمور الثلاثة التي يأتي ذكرها. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. بمجرد أن يشهد المرء بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة يحرم ماله ودمه، ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس أي في القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة بيان لقوله التارك لدينه أي المرتد الذي ارتد وترك جماعة المسلمين. المراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين عامة، إذ لا توجد في عرف الصحابة وفي لغتهم إلا جماعة واحدة، هي الجماعة التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما تفرع من الجماعة الأصيلة الكبرى تلك فرق يقال لها فرق. أما الجماعة الأصلية الباقية على الجادة هي الجماعة. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ظلم ولي الأمر لا يبيح الخروج عليه، بل الواجب الصبر على ظلمه، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ما لم تؤمر بمعصية عليك الصبر. ولا ندعو عليهم، لا يجوز الدعوة عليهم ولعنهم وسبهم والتشهير بهم غير جائز، لأن كل ذلك يؤدي إلى تشتت المسلمين وتفرق كلمتهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بالاعتصام ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، الواجب لا الدعوة عليهم ولا لعنهم ولا سبهم ولا التشهير بهم، الواجب الدعاء لهم بالصلاح، لأن الله هو الذي يصلحهم وهو الذي يعافيهم. وقد يكون فسادهم وعدم صلاحهم عقوبة للمجتمع، على المجتمع الذي ابتلي بولاة الأمور غير الصالحين، عليهم أن يدعوا الله أن يصلحهم وأن يدعو لهم بالمعافاة والصلاح، لا الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم، لأن الأمر بيد الله، والذي يصلح من يشاء و وينزع التوفيق ممن يشاء حتى يفسد. وكثيرا ما ينسى كثير من الناس في مثل هذا الموقف، ينسون الله تعالى وبأن الأمر بيده، يحاولون أن يصلوا إلى ما يريدوا باجتهادهم وباختيارهم وبسياستهم، وهذا خطأ، وهذا يؤدي إلى عدم التوفيق. العبد طالما هو يتعلق بالله ويرفع أمره إلى الله ويلتجئ إلى الله فهو على خير. لذلك الواجب الدعاء لهم طالما هم مسلمون في الظاهر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله، لذلك لم يعد الفعل معهم، قال في حق الرسول وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة لا يبحث، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر. لذلك الواجب الدعاء لهم طالما هم مسلمون في الظاهر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله، لذلك لم يعد الفعل معهم، قال في حق الرسول وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة لا يبحث، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى عن شيء لا يبحث هل ذلك في الكتاب أم لا، بل يطاع طاعة مطلقة. هذا ما يستفاد من إعادة الفعل معه. وأما ولاة الأمور إنما يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله، لذلك لم يعد الفعل معهم، قال وأولي الأمر منكم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يطاع لكونه رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله في كل صغيرة وكبيرة. الطاعة لا ينبغي أن تتقيد بالميول والهوى. الطاعة طاعة الله سواء كان الأمر لك أو عليك، كذلك طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان الأمر في صالحك أو في صالح غيرك. أما من يطيع إذا كان الأمر في صالحه ويفرح بذلك ويدعي أن ذلك طاعة لله، ولكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك ليس في صالحه يعصي ويحاول التخلص من أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا متبع للهوى حتى طاعته الأولى ظهرت أنها ليست لله، ولكن لما جاءت موافقة لهواه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا، إما على جيش حتى في السفر أمير المسافرين، أي أمير، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أميرا إما بالنسبة للمسافرين أو الجباة الذين يأتون بالزكوات أو في الحرب في أي مناسبة أو في الحج، كل أمير أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الناس وجبت طاعته لأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى الأمير فقد عصاني كذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان المطاع عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو كان لحبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث أثار في نفوس بعض الناس حتى رد بعضهم بالهوى وقالوا: لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. هؤلاء العقلانيون الذين دائما يردون النصوص إذا جاءت مخالفة للهوى ظنوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقص الناس لألوانهم وشعورهم وجنسياتهم، ولم يفهموا معنى الحديث. الحديث لا يعني انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجنس لا لشعورهم ولا لألوانهم ولا لبلدهم، ولكن يخاطب أناسا فيهم هذا المعنى وهم في هذا المستوى، الذين دائما يفتخرون بألوانهم وبشعورهم الحسنة ويعيبون على غيرهم. يقول لهم: حتى هؤلاء الذين تعيبون عليهم لألوانهم وشعورهم ولبلدهم، لو فرض أن أحدا منهم ولي عليكم تجب عليكم طاعته. يخاطب قوما فيهم هذا المعنى. لا ننسى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي عير الرجل بأمه، قال له: يا ابن السوداء. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أنت امرؤ فيك جاهلية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يفرق ولا ينتقص، لذلك لا يجوز لمسلم أن يسيء الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام ويرد حديثه الصحيح لكونه جاء بهذا المعنى. وهذا تعبير عما في نفوس الناس، أنتم فيكم هذا المعنى، ولكن مع ذلك لو ولي عليكم أحد منهم وجبت طاعته. هكذا يجب أن يفهم الحديث، ولا يجوز رده، ولا يجوز إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يفرق بين الناس وبين الألوان وبين الشعور. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فليفهم الحديث هكذا. وبالجملة، من ولي أمر المؤمنين وجبت طاعته بصرف النظر عن جنسيته وعن لونه وعن بلده وعن قبيلته، هل هو من القبيلات من القبائل المعروفة أو من القبائل غير المعروفة أو من كذا وكذا، هذه الفوارق كلها لا عبرة لها. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، لأنه إذا أطاع فيما أحب فقط ولم يطع فيما يكره ليس بمتبع للتعاليم الإسلام عليه الصلاة والسلام، وإنما هو متبع لهواه. إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا لولاة الأمور ولا للوالدين ولا لكل أحد تجب طاعته. لا يجوز أن يطيع الإنسان ولاة الأمور أو الوالدين أو الزوجة زوجها في معصية الله تعالى. كل من له طاعة، طاعته مقيدة بأن يكون الأمر في غير المعصية. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير بالإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ما من عام إلا والذي بعده شر منه. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، ليس خيرا خالصا لكن فيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، مع الانتساب إلى الإسلام، بل الانتساب بل مع دعوة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يستنون بغير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويهتدون بغير هديه ويحكمون غير شريعته، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم لأن الدعوة كثيرة، كل يدعي أنه مسلم وأنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تنكر عند التطبيق لا تجدهم يطبقون، بل ربما يصل بهم الأمر إلى أن يعيبوا على تعاليم الشريعة. هذا هو الدخل. فقلت هل بعد ذلك الخير على الرغم مما فيه من دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها فقذفوه فيها، قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم. قد يدعون الناس بأقوالهم إلى الشريعة، ولكن يدعون الناس بأفعالهم وتصرفاتهم إلى النار، إلى مخالفة الإسلام. وقد يكون صرحاء في الدعوة إلى الشر ومحاربة الإسلام ومحاربة الخير، ليسوا على درجة، هم درجات، قوم بلغ بهم السوء والكفر وكراهة الإسلام مع الانتساب إلى الإسلام في الظاهر، لكن يعادون المفهوم الصحيح للإسلام، يعادونه عداء سافرا ويدعون إلى خلافه. وهناك قوم لا يتظاهرون أو لا يجرؤون على أن يدعوا إلى خلاف الإسلام، ولكن بأعمالهم وإن كانوا بأقوالهم يرددون كلمة الإسلام، الإسلام العظيم والإسلام الحبيب، ولكن الأعمال تنادي إلى غير ما تنادي إليه الأقوال. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، ليسوا بأجانب، ليسوا بأوروبيين، لا شرقيين ولا غربيين، من جلدتنا، في الغالب من العرب، كلمة جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا باللغة العربية. قلت يا رسول الله يعني يصل قوم من جلدتنا وهم منا، لكن يصلون إلى درجة أنهم دعاة على أبواب جهنم، لعلكم تقرؤون فيما تقرؤون أو تسمعون من يقولون من هذا الجنس، فيعلن علمانيته بأنه علماني وأن الإسلام لا يصلح لحل المشاكل المعقدة المعاصرة، فيجب استيراد القوانين المرنة والعمل بها، وأنه لا يوافق مع هؤلاء أو لا يتفق مع هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام كاف لحل المشاكل وفيه كل شيء. يصرح أنه لا يتفق مع هؤلاء، بل لا بد أن يكون ويظل علمانيا. يصرح بهذا رجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جلدتنا، ويتكلم بلغتنا، ويذاع له هذا الكلام ويكتب في الصحف والمجلات. مسؤول كبير. كل ذلك ليصدق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد يوجد من هذه الأمة الذين يتكلمون بهذه اللغة، بلغة القرآن، وهم من جلدتنا، لكن يصل بهم الحال إلى الكفر والإلحاد والعلمانية إلى هذه الدرجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ حذيفة بن اليمان يقول: ماذا أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا كانت الأمة تفرقت فرقا متناحرة ومتقاتلة، ليس لهم إمام مسلم ولا جماعة مسلمة، الجماعة المسلمة التي تعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة ليس معناها الكثرة، ولو فردا واحدا يعمل بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة هو الجماعة. إن لم توجد جماعة تعمل بشريعة الله التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم إمام أيضا، ماذا يفعل؟ بل هناك فرق متضاربة متناحرة، يعتزل جميع تلك الفرق ويعبد الله على حدة منتظرا للموت. ولو أن تعض على أصل شجرة، أي ولو أن تعتزل لا تجد أحدا تستأنس به، تكون مع الوحوش في الأشجار وعلى قمم الجبال، ولو أدى الحال إلى ذلك عليك أن تبقى مع الإسلام، أي لا تهلك مع الهالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين إذا هلكوا، ولا تستوحش من قلة السالكين إذا كنت على يقين بأنك على الجادة. المهم أن يكون المرء على يقين بأنه على الجادة في عقيدته وشريعته وعبادته وفي سلوكه. إذا كان على يقين أنه على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن ينظر إلى الكثرة، لا يقول إن نسبة الجماعة الفلانية نسبتهم كذا 90%، كيف نخالفهم ونحكم عليهم بالضلال؟ هذه من الأسئلة التي ترد هذه الأيام، وخصوصا عندما يقارن بين المنهج الذي كان عليه الصحابة وبين منهج الخلف المنتشر، يعتزون بكثرة من يسلك منهج الخلف اليوم، ويستوحشون من قلة من ينهج منهج السلف الذي كان عليه الصحابة، فيقولون هؤلاء هم الكثرة السواد الأعظم، فكيف نخالفهم وكيف نحكم عليهم؟ إنهم ليسوا على الحق مع كثرتهم، وفيهم الإمام فلان والعالم فلان وفيهم كذا وكذا. هذا أسلوب الإنسان الجاهل الذي يجهل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لنكون صرحاء مع طلاب العلم، كثيرا ما نسمع في هذه الأيام إن نسبة الأشاعرة كذا 90%، وكيف يقال إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة مع هذه الكثرة، وأن فيهم الإمام فلان والإمام فلان والعالم فلان؟ هذه مغالطة غير واقعية. نسبة الأشاعرة أقلية جدا. من هم الأشاعرة؟ الدارسون الذين درسوا المنهج الأشعري في كلية أصول الدين في الجامعات العالمية كلها التي تدرس الإسلام، والذين درسوا العقيدة في المعاهد الدينية التي تسمى المعاهد الدينية، هؤلاء هم الأشاعرة. أما إطلاق لفظة الأشاعرة على عوام المسلمين، على أهل البادية وأهل الأرياف وجميع المسلمين كلهم أشاعرة، لا، هذا غير صحيح غير واقعي. المسلمون لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي مذهب، يعرفون أنهم مسلمون على الفطرة، الفطرة التي رجع إليها فقاه العلماء الأشاعرة في آخر حياتهم كالغزالي والشهرستاني والرازي والجويني، هؤلاء رجعوا إلى عقيدة عجائز نيسابور. يقول الجويني: فها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور أو على عقيدة جدتي. عقيدة جدتي عقيدة الفطرة التي كانت عليها الجارية التي كانت بجوار جبل أحد التي تعرفونها وتعرفون قصتها. أكثر المسلمين على هذه الفطرة، لا ينتسبون إلى أي فرقة وإلى أي جماعة. نسبتهم أو إطلاق إن هؤلاء الكثرة من الأشاعرة إطلاق غير صحيح، تسمية غير صحيحة وغير واقعة. وأنتم تعلمون إن عوام المسلمين ليست لهم عقيدة ينتسبون إليها إلا عقيدتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، هذه عقيدتهم. إذن تخويف الناس من أن يسلكوا منهج السلف بكثرة المخالفين قد تكون فيها مبالغة، وهذه فعلا مبالغة، لا وجود لهم إلا أولئك المتعلمين الذين درسوا العقيدة في الجهات التي نعرفها وتعرفونها، وغير الدارسين ليسوا بأشاعرة، مسلمون وكفى. إذن لا يزال الأمر على خير، لا يزال السالكون لمنهج السلف لا يزالوا هم على خير وفيهم الكثرة. وإذا أردت أن تستأنس لألا تستوحش، ارجع إلى التاريخ. متى بدأت الأشعرية؟ بدأت في عصر العباسيين. أما المسلمون الذين قبل ذلك بدءا من عهد النبوة إلى عهد العباسيين لم يسمعوا ما يسمى بالأشعرية ولا المعتزلة ولا أي فرقة، مسلمون وكفى. هذا ما ندعو إليه، وهو الذي نسميه منهج السلف. ومنهج السلف لا يدخل في المقارنة، منهج السلف هو الجادة، والفرق كلها هي السبل. لذلك لا ينبغي أن تغتر بقول الدعاء المضللين الذين يقارنون بين منهج السلف والمناهج الأخرى، لأن منهج السلف هو منهج الجماعة، الجماعة الأصلية الأصيلة، والفرق كلها متفرعة من هذه الجادة في السبل. هذا الذي يجب أن يتصوره طلاب العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه لحظ نفسه، شيئا يكرهه لم يكره عليه شيئا من أمور الدين، ولكن قد رأى منه مثلا نوعا من عدم العدالة، ربما ظلمه في ماله، لم ينكر عليه في عقيدته شيئا، ولكن في أمور أخرى كالظلم وكالعبث واللعب كما وقع من كثير من أمراء بني العباس والأمويين، والمحافظة على الصلاة قد يكون فيهم عبث ولهو. من رأى منكم مثل هذا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. هذا أمر خطير، لا يجوز للشباب أن يغتروا الآن ببعض الدعايات والانتماءات ويتركوا الجماعة ويتركوا الجادة وينتسبوا إلى السبل وإلى بنيات الطريق فيفارقوا الجماعة. الجماعة ليس بلازم أن تكون معصومة، ولم توجد جماعة معصومة قط، ولا دولة معصومة في الحكام والمحكومين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دونه قد وقعت منهم وقائع تعرفونها من شرب الخمر وإتيان فاحشة الزنا، وكذلك في عهد الخلفاء. إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود وتحكم بالشريعة، وليس معنا الجماعة، الجماعة المعصومة التي لا يعصي الله أفرادها، هذه لم تقع في التاريخ ولن تقع. إذا كان لم تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تقع؟ الواجب الإيمان، أولا الإيمان بأن هذا الإسلام هو ديننا وهو دستورنا، نحكم به فننفذ أحكامه. من آمن هذا الإيمان فهو من الجماعة، فيجب الصبر معهم، فمفارقتهم تعتبر مفارقة للجماعة. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر منهما مخطئ، طالما بويع للخليفة الأول ولو كان ظالما جائرا لا يجوز للمجتمع أن يبايعوا خليفة آخر ولو كان أعدل منه، طالما بويع للأول ما لم يأمر بالمعصية لا ينبغي الخروج عليه وعلى طاعته ما لم يأمر بمعصية. إذن يمنع كل من يحاول الخروج والعصيان يمنع من الخروج، لتبقى الجماعة في صف واحد ويدا واحدة. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله

إنما يلعن هؤلاء، أما لعن المعين فغير جائز كما تقدم، لأن هذا المعين لا ندري بما يختم الله له، قد يتوب، وإن كان مرتكبا بموجب اللعن في الوقت الحاضر ربما يتوب فيرجع فيكون وليا لله تعالى، لذلك لا يلعن المعين ولكن اللعن العام. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ما دام وصلوا إلى هذه الدرجة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الصلاة هي الفارقة بين الكفر وبين الإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أما إذا تركوا الصلاة فليسوا بمسلمين، لكن طالما يقيمون الصلاة ويصلون مع المسلمين وإن جاروا لا ننابذهم بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا للتنبيه ولإثارة الانتباه، من ولي عليه وال فرأى يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن أبدا ولا ينزعن يدا من طاعة. انتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، جملة مهمة جدا من الناحية العملية، ألا، ولذلك عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، ألا من ولي عليه وال فرأى يأتي شيئا من معصية الله، ليس فقط يظلمه هو ولكن يأتي شيئا من معصية الله، ولو كان لا يظلم الرجل كره منه ذلك، ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يوافق ولا يرضى إتيانه لهذه المعصية، فيظهر له بغضه لهذه المعصية واستنكاره لهذه المعصية، ولا ينزع يدا من طاعة. مع ذلك لو أمره يخرج في الجهاد، لو أمره أمرا ما، ليس عليه إلا الطاعة، لا يقول كيف أخرج بأمره وهو يعصي الله فيه من المعاصي كذا وكذا، اكره تلك المعاصي ولكن لا تنزع يد الطاعة ما لم يأمرك بمعصية الله. سر فيه أمرك بأشياء لا تخل بالدين وليس فيه معصية الله، لا يسعك إلا الطاعة. إذن يمكن الجمع بين كراهة تصرفه وإعلانك بأنك كاره بتصرفاته وبالمعاصي والمخالفات، وبين أن تطيعه في غير المعصية، لا معارضة بين الأمرين، ولو كان بينهما معارضة ما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، ليست لهم طاعة مطلقة يفردون بالطاعة، لا، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هم منفذون، الأمر لله، الآمر هو الله والناهي هو الله، أو الآمر رسول الله بأمر الله والناهي رسول الله بأمر الله وإذنه، الملوك والأمراء والولاة ينفذون ذلك، ليس لهم أمر على استقلال خصوصا إذا خالفوا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أمروا بالمباحات طاعة لهم قد يجب فعل هذا الشيء المباح، لأنه لم يأمر بمعصية، وإنما تجب مخالفته إذا أمر بمعصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله تعالى، بل هو معصوم، معصوم في ذلك بإجماع أهل العلم. الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، هذا محل إجماع. الأنبياء جميعا معصومون فيما يبلغون عن الله وفيما يأمرون وينهون، وإنما يختلفون هل فيما عدا ذلك تصدر منهم بعض المخالفات أم لا. أما فيما يتعلق بالتبليغ والأمر والنهي هم معصومون في ذلك، لأنهم إنما يأمرون وينهون بوحي من الله فهم معصومون. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفضلهم وإمامهم. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله كما قلنا، لأنهم منفذون وليس لهم أمر أو نهي على استقلال، لذلك لم يعد الفعل معهم. نعم. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا إن ظلموا، لماذا وهم ظالمون وجائرون فمع ذلك تجب طاعتهم؟ لماذا؟ فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، ليس تجاهلا لجورهم مع علمهم بجورهم وأنه ظلم. ينظر الإنسان إلى النتيجة أيهما أسوأ، البقاء تحت الطاعة مع الجور والظلم القائم أو الخروج، فقطعا الخروج يسبب من المشاكل والفتن ما لا يسبب هذا الجور والظلم، لأن الذين يخرجون على ولاة الأمور قد جرب في التاريخ كم أفسدوا، وتلك الفتن أكلت الرطب واليابس وشملت البر والفاجر لم تترك شيئا، لذلك الخروج يؤدي إلى فتن وإلى إراقة الدماء. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، هذا إذا كان مجتمع واعي يفهم دين الله وشريعة الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء وأن الأمر بيده. هؤلاء هم الذين يستفيدون من مثل هذا التوجيه الإسلامي. أما أولئك الذين لا حظ لهم في الإسلام يعتمدون على تفكيرهم واستحساناتهم وسياساتهم وتوجيهات أجنبية، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. يقول الشارح: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل كل في نفسه ومع من تحت يده. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن جور الوالي وظلمه وعدم استقامته مصيبة، وهذه المصيبة سببها مما كسبت أيدي الناس، أي مما كسبوهم، بل بعض ما كسبوا، ويعفو الله عن كثير لو أخذ العباد بكل ما فعلوا وبكل ما اقترفوا لهلكوا، ولكن الله يعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذا، من أين أصبنا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب معاصيكم ومخالفتكم وتقصيركم في حق الله تعالى. وما أصابك من حسنة، من نعمة، من خصب وخير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنب نفسك، ذنبك هو الذي جر عليك ما أصابك. وإن كان الله هو المقدر لكن السبب هو أنت. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، الوالي الظالم، فليتركوا الظلم، هذا هو العلاج، العلاج الإسلامي هكذا. ليس معنى التخلص من الوالي الظالم أن يقوموا بأعمالهم التي قد يترتب عليها مفاسد كثيرة، ليس قد، بل يترتب عليها قطعا مفاسد كثيرة وإفساد في الأرض، ليس هذا هو العلاج. العلاج أن يرجع العباد إلى الله ليولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، هذا هو العلاج الإسلامي. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب، في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. والأثر من الناحية الصناعية غير صحيح، ولكن إذا نظرت إلى المعنى، نصوص الكتاب والسنة العامة تشهد لصحة هذا المعنى، لذلك يعتبر هذا الحديث، والحديث الضعيف أو الأثر الضعيف من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح لما تشهد له القاعدة العامة الإسلامية بأن الأمر بيد الله، هو الذي يجعل من شاء رحمة لمن شاء، وينتقم ممن شاء بمن شاء، لذلك